تحمدهم على رزق الله. وأضاف رزق الله للفعلاء إضافة المخلوق للخالق، وأن الله جل وعلا هو الذي يخلق الرزق والذي يعطيه وهو الذي يقسمه. قال الله جل وعلا: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. ونستأنسه الحديث الضعيف والمعنى الصحيح بأن السلام ماذا قال؟ قال الله تعالى: إن من عبادي من لا ينفعه إلا الغنى، ولا أفقرته فاسدحه فيعطيه، وإن من عبادي من لا ينفعه إلا الفقر، ولو أغنيته فاسدحه. لذلك يمنع عنه ويقبض، والله يقبض ويبسط، والله حكيم عليم خبير سبحانه جل في علاه. قال: وأن تذمهم على ما لم يؤتك. إذا سعى من سعى ليأتيك الرزق ولم يأتك الرزق، فلما تذم السبب؟ السبب لا يملك شيئا، السبب ما هو إلا شيء أجر الله جل في علاه عليه، والسبب يتخلف عن المسبب. يعني السبب الله تعالى يجعله يتخلف عن المسبب. قد تزور المريض ولا تمرض، والإنسان قال لا يريد ممرض على صحيح الممرض، وقد تزور المريض وتمرض. السبب قد يجري الله جل في علاه، قد يوقفه الله جل في علاه. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وانت تنظر بقى الى العجب، العجاب بتديها تتبين اشياء، وبتديها تتبين ايضا مظاهر الربوبيه. لان الرجل جاء من النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اعزله. قال: اعزل، ولو اراد الله جل وعلا ان يخلقه لخلقها على الصخره. يعني الصخره فجاء الرجل بعدها قال: حملت الجريده. فهي المساله اذا اراد الله جل وعلا حرص وعزل ومع ذلك حملت الجريده، هذه من عند الله جل في علاه. فلذلك ذم المرء على ما لم يأتيك أو يأتيك من الرزق، هذه دلالة واضحة جدا أن الرجل قلبه لم يلتفت لله جل وعلا، بل التفت للسبب الذي أجر الله عليه. وهذه فتنة أيضا، السبب هذا تمحيص للعباد عشان حتى يرى الله تعالى الإيمان وقلب العبد هل عمر بالإيمان أم لا. قال: إن رزق الله لا يجر. قال: وأن تذمهم على ما لم يأتيك الله جل وعلا. وشوفوا هنا انظر الحديث ظاهر جدا، وهو قال: يا رزق الله، قال: يؤتيك الله جل وعلا. وهذا فيعني واضح جلي في كتاب الله جل في علا: وفي السماء رزقكم وما توعدون. واجل من ذلك قول الله في علا: ان ارادني الله قل ارايتم ما تدعون من دون الله ان ارادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، او ارادني برحمه هل هن مسكات رحمته. سبحانه قل حسبي الله عليه توكلت عليه فتوكل المتوكل. فالمساله برمتها دائره على الله جل في علاه، وعلى المرء أن يؤدم عليه عند الله جل في علاه، ثم ذلك لا يسأل عما له فإنه سيأتي. أتى أمر الله فلا تستعجلوه. وهذا من فقه الإمام ابن القيم عندما قال: خلقت الدنيا بأسرها. خلق الله الكون لك وخلقك أنت له، فانشغل بما خلقت له ولا تنشغل بما خلق لك فسيأتيك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن رزق الله لا يدره حرص حريص ولا يرده كراهية كان. وهذا أصله في كلام النبي صلى الله عليه وسلم على ابن عباس: يا غلام أعلمك الكلمات، واعلم أن الأمة إذا اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء قد كتبه الله عليك. كم وكم ممن حرص حرصا شديدا على أن يكون أميرا في غزوة خيبر، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الرأي غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على ذلك. عمر الخطاب يقول: والله ما تمنيت مشي أبت عنقي للإمارة إلا في هذا اليوم. ولذلك باتوا جميعا تشعب عناقهم للإمارة من يدعى لها، وعلي بن أبي طالب نائم على سريره ويقول له سلم: أين علي بن أبي طالب؟ وحتى هو مريض قالوا يشتكي عينه، قال: ائتوني به. فسبحان ربي العظيم، المسألة دائرة على قدر الله جل في علاه، والله يصطفي من يشاء، وما أراده الله لابد أن يكون. قال الله جل في بعض: وشروه بثمن بخس دراهم معدودة. باعوه خلاص انتهى أمره، ثم بعد ذلك ذهب إلى مصر يعني عبدا رقيقا، ثم ذلك يذهب ظلما وزورا إلى السجن، ثم يعود بعد ذلك عزيزا على مصر. قال الله تعالى: والله غالب عنه. لما بيع ماذا قال الله جل في علاه؟ وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته: أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. والله غالب على أمر هذا الشهيد، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذه يزداد المرء يقينا في ربه جل في علاه بقوله: لا يرده حرص حريص، لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كافر. وأيضا لابد أن تعلم شيئا مهما، هو أن في قوله لا يرد حرص حريص، هذا بمعنى ليس معناه أنك لا تأخذ بالأسباب، خطأ بين، وإلا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعقلها وتوكل.

تخاف من الله ولا تخاف من كذا. فهو قال أن الخوف لا يكون إلا من الله جل وعلا. أنا ممكن أحترم هذا لكن لا أخاف منه. أخاف من الله فلا وأحترم هذا وهذا فرغم. فطبعا أصلا كانت الإجابة عليه لما قال ذلك ما فهموها دينا حتى. قالوا هذه دبلوماسية رقية. غباء مركب. لأنه الناس لا يعرفون شيئا. يعني هو حتى سؤال أطرحه طرح سؤال لأمر آخر. فلما قيل له لا الخوف لا يكون إلا من الله خوف من الله ممكن نحترم أو لا نحترم هذا. فقال هذه دبلوماسية. وهذه ديانة ليست دبلوماسية. الخوف لا يكون إلا من الله ولا يرضي أحد. يعني أصلا كان أيضا نفس طالب سؤال سؤال معين كذا أنت تقول بكذا فقال لا أنا لا أقول بها فيفكرون أن هذا خوف وتراجع قال أنا لا أقول بها هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال بذلك فما يستطيعون تجاوبهم بالشرع ينتهي الأمر. نعم. فإذا الحق بأن هذا الحديث حديث عظيم جدا يثبت فيه النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة التعامل مع الله وتعامل مع العباد. والحق بأن يعني كما قال ابن القيم عندما تكون مع ربك الذي فعله لا تدخل بينك وبينه العباد لا بد أن تعامل ربك الذي فعله وقلبك يكون مع الرب الذي فعله. عندما تعامل العباد أنت تدخل الله بينك وبينهم أنك تعاملهم في الله جل في علاه يجرك على ذلك رضوان الله جل في علاه. إذن هذا الحديث حديث عظيم جدا أيضا يخدم المصنف في مسألة التبويب والكلام على الخوف من الله الذي فعله. وهنا شوف انظر عندما يقول التمس رضا الناس على سخط الله هذا خوف جره إلى المعصية. فقد نفصل في هذا الباب إذا كان سخط الله في الكفر فقد خاف خوف الكفر خاف الخوف الذي أخرجه من الكفر لأنه يعني أثمر أنه فعل أمرا كفرا أمرا أسخط الله عليه بكفره فيكفر بذلك. وإن كان على محرم فأيضا قد كمن يفعل محرما مثلا إرضاء أو تخربا إلى زوجته أو زوجته تفعل ذلك له. فهذه المسألة التي يقال فيها التفصيل في هذا الباب الخوف خوف محرم أو خوف هو خوف العبادة أو خوف السر الذي يصل بالإنسان إلى الكفر. الحمد لله. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل. الأولى تفسير آية آل عمران. تفسير آية آل عمران الأولى التي إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء. الثانية تفسير آية براءة. ولم يخش إلا الله إنما يعمر مساجد الله. نعم. هذه فصلنا قول فيها يعني فيها كل هذا أنه طبعا هنا الثانية شوف هو صدر الباب بالأعم ثم ثنى بالأخص لأنه قال إن يخوف ثم قال لم يخشى الله والخشية أخص من الخوف لأن الخشية خشية لا تكون إلا خوف بعلم. الثالثة تفسير آية العنكبوت. ومن الناس ومن يكون نعم ومن الشاهد من الناس كعذاب الله. نعم. فخافهم كما خاف الله للفعلاء فوقع في الكفر والشرك. الرابعة أن اليقين يضعف ويقوى. أن اليقين يضعف ويقوى. اليقين هذا رواتهم ورتب اليقين قال أن من ضعف اليقين من قوة اليقين أنك ترضي الله على حساب الجميع ومن ضعف اليقين أن ترضي الناس على سخط الله. الخامسة علامة ضعفه ومن ذلك هذه الثلاث التي ذكرها النبي في الحديث. نعم. وذكرها في مسألة الرزق. نعم. وأن تمدح وترد وتذم وهذا من ضعف اليقين. الثالثة أن إخلاص الخوف لله من الفرائض من الواجبات. نعم. وكان فصلنا فيها قول أن الخوف ليس من الفرائض فقط ده الخوف أصل من أصول الإيمان. نعم. وركن أركان الإيمان وشرط صحة الإيمان. قال وخافوني وأصلها في قول الله تعالى وخافوني إن كنتم مؤمنين. السابعة ذكر ثواب من فعله. ذكر ثواب من فعله. ثواب من فعل الخوف. نعم. ولم يخشى إلا الله بين الله في علانا لا له. وايضا انما ذلك الشيطان يخاف اولياءه فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين. فعلامه ايمانكم انكم تخافون الله جل وعلا. هذا الثواب انه كان لقب الايمان لهم استحقوه انهم ما خافوا الا الله جل في علاه. الثامنه ذكر عقاب من تركه. الجزاء من جنس العمل. في قوله ان من سخر ما ارض الله. نعم. انتهت المسائل. نعم. طب الفوائد المستنبطه لان ما اتينا بها. كل ده كل شيء. لا انا انتهينا الباب الناس شاطر الباب اتينا من فضل المصمت امس اعطيناه في فضل المصمت امس ممكن يكتبوا لنا الشيخ على يكتبوا هنا. طيب شوف بس ناخد الفضل المصمت هنا إضافة السخط لله جل وعلا وهي فعل أفعالنا وهي من صفات الأفعال وقد أثبتها النبي صلى الله عليه وسلم لله جل وعلا فتكون على ما يليق بالله جل في علاه وهي تكون سخط الله جل وعلا سببه أن الأسباب التي تجر أو تؤدي إلى غضب الله جل وعلا فلما أسفونا انتقمنا منه عدم التفات القلب للأسباب إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كره كيف من الفوائد أيضا أنت تعرض فوائد الله أنا أعرف شيء فعله إضافة الرضا لله للفعل الله يرضى ويرضى ويسخط وهذه أيضا من صفات الأفعال ولها أسباب ورضا الله للفعل صفة كمال وجلال وبهاء وعظمة بما يليق بالله جل في علا لا كما يقول المؤولة والمحرفة وأنهم يحرفون عن ذلك ويرضى الثواب وغير ذلك لا الله يرضى نعم يرضى الله جل وعلا إن الله لا يرضى عن عبد أن إذا أكل أكل أن يحمده عليه وإذا شرب الشرب أن يحمده عليه فهذا من رضا الله جل وعلا ورضا سمى من صفات الأفعال الفائدة الثانية الجزاء من جنس العمل أو قول المنافق يؤتى بنقيضي قصدي من أرضى الله على سخط الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس كانت المكافأة لو أن من جنس فعله وهذا الجزاء من جنس العمل ومن أرضى الله على سخط الناس أرضى الله أرضى عنهم فرجع المدح ذام في الذي أسخط الله عليه وأما الآخرون الذين يهدمونه ويتمسك بديني يرجعون بعد ذلك إلى مدحي وإلى إعظامي وإلى إكباري وإلى إحترامي وإلى توقيري وهذا خذ الله فيما شاء الفائدة التالية الرد على جبريل لكن من وين هذا؟ رقم شرقات كده خذوا فوائد أمس خذوا فوائد أمس الحمد لله جيد إذن كيف رد على الجبرية من هذا الحديث الأخير؟ التمس أضاف الفعل للعمل نعم ممتاز من؟ جيال ممتاز سيديكم صوتين خلاص ما هم عجبوا وديب الصوت أنا قلت في الحديث الأخير فيه رد على الجبرية لا يرد كراهية كاره ولا يرد كراهية كاره من كيف؟ ممتاز كيف يرد على الجبرية فيه ولا يرد كراهية كاره الجبرية كلون من المرء لا يمتلك اختيار ممتاز هذا إبداع منها صراحة أثبت أن للعبد خلاص هذا إبداع منها نعم تفضل أثبت أن العبد فعل كراهية إرادة طبعا كراهية إرادة يعني بس هي ما شاء الله أن تأتي بمستهدف إن شاء الله نعم هذه صحيح أي نعم في الأخت سكوية برضه وقوله يلتمس أن أنا أتقنت اسمي كمان ذاك الله ممتاز هو عامة صراحة هذه بإجابات سديدة أنا يدخل عليه السرور مثل هذا الإبداع هو مثلا طبعا تعلمون أن الجبرية يقولون ألقاه في اليم مكتوف في اليدين ثم قال له إياك أن ترتال بالماء فهو كالريشة في مهب الريح لا إرادة معنى الأخت تغوص في مثل هذه خفية فمعنى أنها تغوص في مثل هذه هذا بعض التوفيق من الله رضي فعلا سيجعلنا نعدل عما نتبنى قط ما زالت درجة واحدة أنا أصبحت أخالف صدقني خلاص أنا بس أصبحت أخالف دعها بقى عندي بقى أنا أصبحت أخالف يعني على ما أتمنى أصبحت أخالف يعني بعض الشيء نعم لا يرد كرة كورش يا شيخ هنا لو قلنا الأمر كله يا مسألة كلها هذا غوص في المعنى لأن له إرادة والجبرية لا تقول له إرادة حتى لم يرد في الظاهر انه رفع لم يرد اراد فالاراده الاراده هنا نسبه له قال وما تشاءون الا ان شاء الله فجعل له مشيئه بس ما هذه المشيئه تابعه لمشيئه الله هم لا يقولون لا مشيئه لذلك هم يرون بان العباد جميعا برهم وفاجرهم تحت مراد الله في علاه هم ينفذون مراد الله لذلك قال هذا البئيس التعيس بشر المريسي عندما قال الله تعالى يعني بيسو ما منعك أن تجنب منه قال لو كنت مكانه قلت له أنت أنا أنفذ إرادة وذاك أعبد أهل الأرض عندهم ومن إبليس هذا مذهب خبيث نعوذ بالله المرأة دخل على الرجل وهذا يعني رجل يدخل عليها ويجد عليها رجل آخر ثم تقول له يقول له ولا يقول له يقول له لا هذا قدر الله أنا أنفذ مرض الله شوف خبث ولا مذهب سوء فقال الرجل آمنت بالله لكن المرأة قالت والله إنه لمذهب سوء خلاص طيب مش ممكن تكون هذه يعني من الغرض المقصود قال إنسان فضلا ولا نذهب